أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 23 من سلسلة دراسة كتاب ربع المهلكات من مختصر منهاج القاصدين، وما زلنا نتحدث في سلسلة مواجهة الشهوة. ودرسنا الليلة عن ظاهرة اجتماعية شائعة للأسف الشديد كمظهر من مظاهر انفجار الشهوات في مجتمعاتنا. دعونا نقرأ هذه الظاهرة من كلام من مروا بها. قالت: أنا عندي 20 سنة مريت بجريمة اغتصاب، وأنا عندي 10 سنوات. المشكلة اني عمري ما نسيت اليوم ده، لسه فاكرة تفاصيله كأنه حصل معايا امبارح. كل يوم قبل ما انام لازم انام معيطة. قعدت فترة كنت بخاف انزل لوحدي، واول ما اشوف حد ماشي في الشارع عادي احس انه عايز يغتصبني. طبعا اهلي فاكرين ان الموضوع ده انا نسيته، بس الحقيقة ان الموضوع ده عايش جوايا وعمري ما في يوم نسيته. انا مش عايز اتجوز، مش طايقة فكرة ان حد يلمسني، وكمان ما بقتش اثق في اي حد، بخاف من كل الناس. انا نفسي انسى الموضوع كأنه ما حصلش، عايزة اعيش حياتي طبيعية ومحدش يقول لي روحي لدكتور نفسي. انا مش عايزة اهلي يحسوا اني لسه فاكرة الموضوع ده، مع العلم اني الحمد لله لسه بنت. واخرى تحكي قصتها مع هذه الظاهرة، ظاهرة التحرش، فتقول: كنت فتاة في العشرينيات من عمري، وكنت حينها في مرحلة الخطوبة، وكنت أحب خطيبي حبا جما، وكنت أعمل موظفة بإحدى الهيئات الحكومية، فأنزل لعملي في الصباح الباكر، وكان هناك شخص يلاحقني في البداية، فأراه كل يوم يركب معي، حتى أتت الفرصة وكان يجلس بجواري، وإذا به يقوم بهذه الأفعال المهينة والمسيئة، وانهرت وذهبت إلى العمل أبكي، وأنا أشعر بالخوف والاضطراب ورغبة شديدة في ترك خطيبي، وإحساس بالقرف من جميع الرجال. وأخرى تروي حكايتها فتقول: كنت أذهب إلى الدروس في الثانوية العامة، وأعود ليلا في وقت متأخر، وذات يوم جلس بجواري شخص وأخذ يتعرض لي باللمس، وأنا أخاف أن أصرخ أو أعبر عما يحدث، وجلست بعدها فترة أشعر بالخوف وعدم الأمان. وأخرى تقول: تعرضت إحدى قريباتي لموقف أليم منذ 6 سنوات عندما كان عمرها 14 سنة. في هذا السن، سن الظهور الذي تتكون فيه شخصية الإنسان، قام أحد الأقرباء من جهة الأم، رجل متزوج عنده 40 سنة، بأخذها معه في السيارة والذهاب بها لأحد الأماكن، وهناك قام بهذه الأفعال وأجبرها بالقوة على أن تتمادى معه، في حين أنها لم تستطع أن تدفع عن نفسها ولم تخبرنا في حينها عما حدث لها. وتمر 6 سنوات والبنت تكبر، وتكبر الصورة التي رأتها في خيالاتها، حتى باتت ترى أن هناك أناسا يحاولون أن يعتدوا عليها. ومن تلك الفترة إلى الآن وهي تشعر بآلام عضوية ونفسية، ذهبت إلى المستوصفات وإلى أكبر المستشفيات وأكدوا خلوها من الأمراض، ورغم الأدوية والمهدئات إلا أنها ما زالت تشعر بهذه الآلام، ووصلت إلى حالة نفسية سيئة. فبعد أن كنا نعرفها بالمرح والجو اللطيف وخفة الدم، صارت لا صوت لا حركة، كثيرة النفس، مترددة نظراتها باتجاه الأرض، سارحة الذهن، اصفر لونها، فقدت شهيتها حتى أصيبت بفقر في الدم، وتعاني من تشنجات وشبه إغماء واستفراغ بشكل مستمر، وأصبحت كثيرة النوم والبكاء، ولم تعد تلك البنت المرحة التي طالما كنا نسعد بتواجدها معنا. وقيل لنا أنها مصابة بالعين، أو أنها ممسوسة، أو أنها عندها حالة نفسية، وقرأنا عليها القرآن وقرأ على ماء وأخذت في مثل هذه الأشياء، وأيضا ذهبنا إلى الأطباء النفسيين ولا ندري إلى الآن ماذا نصنع معها، ما الحل في مثل هذه المشكلة. وأخرى تقول أنا تعرضت للتحرش من قبل ابن خالي، لا أذكر متى أول مرة، كان ربما عمري 8 سنوات لا أذكر، لكني أتذكر جيدا أنه قام ببعض الأفعال المشينة معي، وهذا الأمر جعلني الآن أشعر برغبة في الانتقام، أريد أن أقتله أو أذبحه أو أقطعه إلى قطع صغيرة. أنا إنسانة سليمة على الفطرة، لكن هذه الأشياء تدور دائما بداخلي، فأنا أريد أن أنتقم لنفسي، وأريد أن أصنع شيء مثلما صنع معي. وآخر يتكلم عن مثل ذلك ولكن في شأن شاذ ما بين الرجال والرجال، مصيبة، والمصيبة في الأرقام والإحصائيات، الإحصائية اللي خارجة من المركز الحقوقي لحقوق المرأة يوليو 2012، إن 62% من الرجال في مصر اعترفوا بالتحرش مع النساء، و83% من النساء أفدنا بأنهن تعرضن للتحرش، ونصفهن قال إن ذلك يحدث معهن بشكل يومي. وأفادت منسقة العلاقات الدولية في المركز المصري لحقوق المرأة أن التحرش ظاهرة حقيقية في مصر، وأضافت أنه حتى السبعينيات لم يكن الأمر يمثل ظاهرة، ولكن كان موجودا بنسب مختلفة وبأساليب مختلفة. وأجرى المركز دراسة مسحية على 2020 من الذكور والإناث، و109 سيدة أجنبية، جاءت النتائج كالتالي: 64% من المصريات يتعرضن للتحرش بصفة يومية، 33% تعرضن للتحرش أكثر من مرة، 10% يتعرضن للتحرش بصفة أسبوعية، 3.9% تقريبا يتعرضن للتحرش بصفة شهرية. وهناك الكثير والكثير من حالات الاغتصاب التي دعمت تلك الإحصائيات، مثل اغتصاب لارا لوجان مراسلة شبكة السي بي اس الأمريكية، واغتصاب مراسلة قناة فرنس المملوكة للحكومة الفرنسية في ميدان التحرير، مما جعل صحيفة الواشنطن بوست تقول إن مصر تحتل المركز الأول في التحرش الجنسي بالمرأة. انتبهوا وانتهوا خيرا لكم. شرعنا أتى بسد هذه الأبواب المفضية لهذه الحالات والظواهر المشينة التي ينبغي أن نعترف بوجودها ولا ندس رؤوسنا في التراب. وبلاش نقول الكلام ده، وليه جاي تكلمنا، احنا ناس جايين في المسجد، فيعني احنا جايين نسمع كلام طيب، ايه اللي يتكلم في حاجة زي كذا؟ طب ولو كانت اختك بتتعرض لكده وما بتقولكش، ولو كان انت شفت الكلام ده قدام عينيك ومتغفلين عنه، وهو ظاهرة بالارقام خطيرة الى ابعد حد. اذا كانت الشريعة اتت بسد الاسباب المؤدية للفواحش، بداية من الامور اليسيرة اللي تهاوننا فيها جدا، وبقت دقة قديمة يعني، وبقى كلام مش واقعي وكلام مش عصري. احنا عايزين واحد متفتح يقول لنا كلام يتماشى مع لغة العصر. فلما تمر بنا احاديث مثل ما رواه النسائي بإسناد صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، تلاقي الشباب يضحكوا بملء الفم. يعني انت بتقول لي شوية برفانات يا عم الشيخ، انت بتتكلم في ايه؟ انت مش عايش معانا ولا ايه؟ برفان ايه اللي هتبقى زانية؟ امال وما ادراك ما بعد. لما تسمع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اياكم والدخول على النساء، فيقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: افرأيت الحمو؟ اخويا مالها؟ اخويا هيبص لمراتي ليه يعني؟ افرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت. فشبه دخول اخو الزوج للزوجة بانه موت، بانه هلاك. لما يأتي الاسلام ويحرم على المرأة ان تخرج امام الرجال وهي متخذة الزينة، ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بارجلهن الخلخال، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى المكان ده هيحصل فيه مشاكل كتير، والامر ده هيقع الناس فيه في ذنوب كتير، وهتبقى الشهوة هنا مستحكمة. فعشان كده ختمت الآية بالأمر بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقالش أيها المجرمون، ما قالش كذا. المؤمن هيقع في المشاكل دي، أيوة. ما تركت بعضي فتنة أضر على الرجال من النساء، وخلق الإنسان ضعيفا. فعشان كده أمرنا الشرع بالعفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ويأتي الشرع فيحذر من كل ما يفضي إلى هذا، ويأتي بخطاب عجيب لأمهات المؤمنين اللي هي أمك اللي هي محرمة عليك، فيقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. بالله عليك، ممكن يخطر ببالك معاذ الله انك تشتهي السيدة عائشة؟ اعوذ بالله. انك لو سمعت صوتها يبقى في قلبك شهوة؟ اهو ربنا بيقول لهم وخطاب قرآني الى يوم الدين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. امال بقى النساء التانيين دول يبقوا ايه؟ يعني امك وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، في حد حتى لو كان ايه، ولو كان فاجر، يفكر انه يطمع في امه؟ ايه ده؟ قال الله: فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. دي امهات المؤمنين. امال سائر النساء بقى؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا جماعة الموضوع في غاية الخطورة، لأن هذه الأمور تفضي إلى ما هو أعلى منها. ما هو بيبتدي من حالة، وحنشخص الداء كويس قوي نفسيا واجتماعيا، بيبتدي الأمر نوع من التنفيس. كبت، مفيش جواز إلا متأخر قوي، من سن بدري جدا بتتفتح عينيه على واقع مليء بهوس الشهوات. أفيش بيقول كده، مذيعة بتقول كده، مسلسلة بتقول كده، فيلم بيقول كده، معاكسات بتقول كده، شباب بيطبقوا كده. فبيفتح عينيه على هوس التحرش ده بكل ما تعنيه الكلمة. ويبتدي الامر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في تدريج الامور، بداية من العينان تزنيان والاذنان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان، وتمشي تمشي تمشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. ولو ان الناس يعرفون خطر ذلك عليهم في العاجل والآجل لما فكروا لحظة في هذا النفق المظلم، لأنه الأضرار المترتبة على مثل ذلك لو وقع في هذه الفواحش، أولا كما تدين تدان، وقلنا الكلام ده طول السلسلة، بص زي ما انت عايز على العورات، اتفرج زي ما انت عايز، بس لما تتردلك في أشد ما يؤثر عليك، سواء في عرضك ايام ما كان بقى، من اختك من زوجتك من بنتك، وكما تدين تدان كأس ستشربه ان لم تتب. لو تبت توبة نصوحة خلاص، ربنا قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وانكحوا وبقيت انسان فعلا بمعنى الكلمة، وما تحولتش الى هذا الحيوان الذي يبحث عن شهوات وبس، يبقى خرجت من هذا النفق المظلم. انما لما تتردلك انت مش متصور انت هتعيش ازاي، انت هتعيش ازاي لما تكتشف انه انت عملت كده في واحدة وان زوجتك اتعمل فيها كده، عادي عادي مفيش مشكلة انها اتعرضت لنفس اللي انت عملته. قلت لكم قبل كده قصة الراجل، قلتها كتير لكنها مؤثرة جدا واقعيا. الراجل سواء التاكسي اللي قال لي انه متجوز بقاله 11 سنة وانجب بنت عندها 10 سنين، وانه كان وقع في هذه الجريمة، جريمة الفواحش الزنا قبل الجواز، وخلاص اتجوز وعلى عرف الرجالة خلاص كده تاب، خلاص اتجوز بقى واستقام يعني، وانه بعد الثورة مباشرة وفي ايام الحالة الاقتصادية فيها تعبانة، بيقول ان انا كنت بطبق وبعد ما كنت بشتغل لي اعمل لي بنديرة، ها بقيت اعمل 2 و3، وبعد ما كنت بشتغل لي 8-10 ساعات بقيت اشتغل ب16 و18 ساعة، وارجع زي اللي كذا مش داري بنفسي، انام وقصرت في حق مراتي، ويومه التاني بدأت احس انها بتتغير، بعد ما كانت بتحط قدامي الاكل وانا بتفرج على اي حاجة في التلفزيون وانا نايم اصلا وانا مع الكنبة من كتر التعب، يوم في التاني لقيتها وشها بيجيب الوان، وبدأت تصرفاتها تبقى تصرفات غريبة، وبدأت تقعد لوحدها كتير، الفار لعب، دخلت عليها في لحظة بعد حطيت الاكل ونفس السيناريو المعتاد كل ليلة، دخلت لقيتها ماسكة التليفون، واول ما دخلت اتفزعت رمت التليفون، بمسك التليفون لقيت رسالة لعاشقها واعترافات بالزنا، بيقول لي كنت هقتلها لكن قفلت الباب وما قدرتش انام طول الليل، واول ما النهار طلع كنت في دار الافتاء، سألت الشيخ اعمل ايه مع واحدة زي كده، رد علي الشيخ رد قاسي جدا، قال لي يا ابني هي المصيبة السودة دي انت عملتها قبل كده، قال له اه يا شيخ، قال له يا ابني كما تدين تدان، كاس وشربته. يقول لي بعد 11 سنة يعني انا كنت خلاص ده المصيبة دي ما عملتهاش وانا متجوز، ده انا عملتها قبل الجواز، اتردت لي بعد 11 سنة. يقول لي رجعت لمراتي وعايز اقول لك انا ما قتلتهاش ليه ساعتها، مش عشان انا كان معايا عقل، عشان في اللحظة اللي انا كنت برفع ايدي عليها عشان اكسرها عشان اقتلها، ضربت في دماغي معرفش ازاي اللحظة اللي كنت 11 سنة اللي انا كنت زنيت فيها، وان هي رخرة على السرير ده زنت، الموقفين ضربوا الاثنين في لحظة واحدة في دماغي، رجعت لقيتها منهارة ومسكالي سكينة وبتقولي خلص علي حقك، وتوسلت وبست ايديا ورجليا وخلاص وخلاص وانتهينا، وفعلا ما بقيتش عارف اقولها ايه، وحسيت انها صدقة. بيقولي يا شيخ المصيبة دلوقتي ان انا بنزل الشغل انت مش داري بيا، انا ماسك الدريكسيون دلوقتي ودماغي بتقولي يا ترى سريرك طاهر ولا نجس، قل لي ده عايش ازاي. اتردت، فهو كده هتعبث ببنات الناس، هيعبث ببناتك، هتعمل شيء هيتردلك. ناهيك عن ما اعده الله عز وجل لاصحاب الفواحش احنا قلنا ان دي سلالم، سلالم بتؤدي كل منها، وكل واحد بيستهين. ايه بصة؟ ايه لمسة؟ ايه كلمة؟ ايه زار؟ ايه عادي بيستهين بالارض. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. لما تعرف ان الزاني والزانية يوضعون، الزناة يوضعون في فرن تنور اسفله واسع، عارف قمع بس معكوس، اسفله واسع واعلاه ضيق، وتعلق الزانيات بثديهن وتأتيهم النار من تحتهم وهم يصرخون، ولكن هيهات لهم ان يخرجوا. روى البخاري من حديث سامرة بن جندب انه قال، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة اتاني الليل اتيان وانهما قال لي انطلق، ملكان جمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انطلق، قال واني انطلقت معهما حتى قال فانطلقنا فاتينا على مثل التنور فرن، فاحسب انه قال فاذا فيه لغط واصوات، فاطلعنا فيه فاذا رجال ونساء عراء، واذا هم ياتيهم لهيب لهب من اسفل منهم، فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضؤوا صرخوا باعلى ما يكون الصراخ. قلت من هؤلاء؟ قال انطلق. ثم اخبروه في اخر الامر ان هؤلاء هم الرجال والنساء الزنا والزواني، وهذا مصيرهم في القبور الى قيام الساعة، والساعة ادهى وامر. وفي القيامة روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، على رأسهم رجل كبير شيخ، رجل كبير شيخ زاني. الظاهرة اللي احنا بنتكلم عليها دي ظاهرة التحرش وما تفضي اليه من فواحش، بيعرفوها بانها كل سلوك غير لائق له طبيعة شاذة تشعر معها المرأة خاصة بعدم الامان. والمفهوم ده زي ما بيقولوا اطباء الصحة النفسية انه مفهوم مستحدث، كلمة التحرش دي ما كانتش موجودة، وعلى الرغم من ان هذه الافعال كانت موجودة منذ القدم الا ان هذا المفهوم ظهر في امريكا في السبعينيات، وارتبط ظهوره بانتشار اعلان حقوق الانسان. ورغم ان امريكا لا يوجد فيها قيود اجتماعية ولا ادبية من اي نوع من الانواع، الا ان الاحصائيات تقول ان 83% من النساء الامريكيات يتم التحرش بهن سنويا. وبطبيعة الحال حتى في امريكا المتهم الاول في ذلك هي المرأة. ولما تعرف ان هم لما حبوا يدخلوا المجتمع المسلم اللي هم بيشوفوه مجتمع مقفول، ولغاية النهاردة بتقولوا المسلمون يتأبون عن مفهوم العولمة، يعني عندهم شوية حاجات قافلة معانا. عايز اقول لكم حاجة وان كان الكلام ده ليه بعد اخر لكن مهم. تعرف هنري كيسنجر ليه تقرير في غاية الخطورة، لو فهمتوا تفهموا الواقع على طول. الكلام ده قاله قبل 30 سنة 40 سنة. قال ايه بقى؟ قال المجتمع المسلم ده زي الحطب، والناس اللي شغالين في الدعوة وما يسمى بالتيارات الإسلامية وغيرها دول الشرار، ومهمتنا ان احنا نفصل ما بين الحطب والشرار. طول ما هم بعدين وحنغرقهم في الشهوات وافلام ونت وفيس وتويتر وجو في اللذيذ ولا الهوى. قال ان اشد عليه من الروس، وكان لسه الحرب الباردة شغالة، ان الاشد هم المسلمين. ليه؟ لانهم مش هيمشوا على النموذج بتاعنا، فطول الوقت هيبقى شوكة. طب ايه الموضوع؟ قال هنقسم التيارات دي لخمس درجات من حيث القوة والضعف. مين اللي ايه خليه في الهوى؟ قال اخففهم علينا اللي هم تقدر تقول عليهم الأكاديميين شوية، اللي بيهتموا قوي بقضايا العقيدة والسنة والبدعة بس نظري، يعني نقعد نتكلم نظري للصبح، دول بتوع كتابه يقعدوا في البيت ولا الهوى. الأعلى منهم شوية وأخف علينا التربويين، ويقصد بيهم كل منهج فيه حتة التربية، حتى الصوفية يعني هو بيتكلم على المسلمين بشكل عام. فدول بتوع التبليغ مثلا، دول شوية، والمناهج الأخرى اللي فيها شق تربوي بس لو بتوع تربية بس برضو. ليه خطر عليه؟ قالك لأنهم يغرسون القيم ونحن لا قيم عندنا. يعني هيقعد يقول لهم ايه؟ العفة. هو بيقول له ايه؟ حرية. فانت بتقعد تقول له لا، اترضاه؟ وهو بيقول له انت حر ما لم تضر. فيقول لك كده هيقلب لي المنظومة، وهيدخل على العالم من منظومة القيم، اخلاق وبتاعه ومش عارف ايه. احنا نتكلم في اخلاق العمل، نتكلم بالاسلوب المادي، معاك قرش تسوى مليون قرش، هي كده. انما نتكلم اخلاق، احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش دي. فطول الوقت هيخلي النموذج الغربي هو النموذج المبهر، شايف الناس، شايف الناس بتنتج ازاي، شايف الناس بتعمل ايه، شايف ايه، شايف ايه. فيبقى خلاص خلصنا عليهم وغزوناهم ثقافيا وكراحوا في 60,000 سلامة. مين اعلى منهم شوية؟ المستوى الثالث، قال اللي بتقدر تقول عليهم الثقافيين. مين دول بقى؟ اللي قاعدين يطلعوا في التراث وكل شوية يربطوا الناس بتاريخ أمجاد المسلمين. في حد اسمه صلاح الدين يا ابني، اللي هو احنا ممكن دلوقتي نضحك يعني اللي هو ايه، ناخده هزار يعني، اللي هو كذا كذا. في قادة للمسلمين، المسلمين دول وصلوا الى كذا وكذا وكذا، فيقول لك ايوة. فيفكروا بقى الشباب ان هم يعملوا زي القادة دول، ويبقى هم دول محط انظار الشباب. قريت قبل شهر اظن او اكتر حاجة شدت انتباهي، انه الالتراس ماتش الاهلي عادي جدا رفعوا فيه اعلام عليها صلاح الدين. فايه ده؟ ايه اللي دخل بتوع الالتراس، الالتراس اهلاوي، ايه اللي دخلهم في الله؟ فقالوا ايه بقى؟ طبعا دول دماغهم كلهم بيتابعوا مجموعات الالتراس الموجودة في اوروبا، وامتشت برشلونة وامتشت كذا وكذا، الحاجات المعروفة دي. فبيقولوا انه وجدوا ان مجموعات الالتراس الاوروبية بترفع، عشان تفهم ان كل حاجة ليها بعد، بترفع صور قادة الحملات الصليبية. ايه اللي دخل ده في ده بقى يعمل حاجة؟ ده ماتش كورة واحنا في اللذيذ صح، وميسي ونظام يعني ملناش في القصة يعني، هو كده يعني. ايه اللي دخلوا قادة الحروب الصليبية؟ مالنا احنا بالقصة دي؟ فالتانيين راحوا قال لك طب واحدة بواحدة، انتوا بتعملوا كده نطلع لكم كده. لان قصة ان يكون في قدوة دي لازم تتشال، لان طول ما انت على قدوتك فلان هتقعد بقى تعمل لي فيها وتقول لي بقى الفتح والتمكين والمسلمين، فالاخر ما بيهزرش. يعني احنا ممكن نرتبهم ترتيب تاني ويقول لك لا دول تالت واحد في الخطورة. رابع حد في الخطورة طبعا المسكين سلاح بقى، كل بقى من مسك سلاح دخلنا بقى في الطيارات الجهادية والبتاع ومش عارف ايه، فيقول لك دول طبعا مصيبة. مين اشد عليه؟ يعني كان انا متصور انه كان هيقول الجهادين طبعا ان دي حرب بقى، وبقى تنظيمات ووجع دماغ ومشاكل والكلام ده بالنسبة لأي سياسي. عارف قال مين الأشد؟ وهو ده محل الشاهد، الشموليين، اللي بيقولوا ان الإسلام كل حاجة. كل ما ننطق يقولوا لنا ايه؟ الإسلام فيه كده. كل ما ننطق يقولك الإسلام كده، الإسلام كده. هم دول أخطر حد بقى، دول بقى لا هيقعد يقول الإسلام هيبقى في كل مكان وكذا، لا كده هيبوظ لي المنظومة كلها. وهو ده المشكل، ان المفروض ان انت يتبقى ليك هوية وتفهم ان الاسلام لما بيجي يقولك عفة انه بيحافظ عليك كبني ادم، عشان ما تتحولش بالفلسفة الغربية دي الى حيوان لا يفكر الا في شهواته. المرأة الجسد ده يعمل معاه اي شيء، يلمسه، عايز ينفس، فخلاص حولك الى هذا الانسان، بدل ما تبقى بني آدم تبقى ذئب ثعلب وعادي جدا. وبنات عايزة تعيش أنوثتها، وشباب رجالة عايز يحس بذكوريته، ومجتمع بيتدمر. ده مش هنا بس، ده في كل العالم. وهذه هي الخطة اللي بنشربها وإحنا في أسعد ما نكون، اللي هو انا عندي ضيق نفسي وتعبان وقرفان وكل حاجة سلبية، فحرام بقى حتى المزاج، حتى حرموه علينا. اول ما تقدر يطلع باي حاجة، تطلع امرأة، يطلع كاس، يطلع اي حاجة، وفي الاخر خالص هو بيضيعك. تعالى افهمك بيضيعك ازاي، وهجيب لك الكلام مش كلام المشايخ بس، يعني مش كلام العلم الشرعي. تعالى شوف بتوع الطب النفسي بيقولوا ايه. بيقولوا المتحرش وما فوق شخصية ضد المجتمع، مضطرب نفسيا، مغامر، لا يقدر العواقب. ممكن يكون بني آدم، بصوا الكلام، ودود لكنه منطوي. المتحرش كما يصفونه من الشخصيات اللي بتبقى ضد المجتمع وينفس عن هذا الشعور العدواني بهذه الطريقة. يعني أنا طلعت لقيت مجتمع فقير، مجتمع ظالم، مجتمع ما بيقدرش إنسانيتي، مجتمع فيه اضطرابات، طلعت في أسرة فيها انفصال، فيها طلاق، فيها مشاكل، فيها حرب على الفلوس، فيها فيها فيها، طلعت محدش فاهمني، محدش حاسس بيا، فيبقى رد فعل عدواني ضد المجتمع ده، ضد الأسرة دي، علشان دايما يحقق ذاته. قلت لكم قبل كده أي بني آدم مننا بيحتاج خمس حاجات، لو ما لقاهاش حتى ولو كان مين، حتى لو قال لي انا اخ ملتزم وهو ما عندوش الخمس حاجات دول فيهم استقرار، دايما يبقى عنده مشكلة في شخصيته. ايه الخمس حاجات؟ عايز احتياجات حيوية، عايز ياكل ويشرب ويتعالج ويلبس كويس ويتجوز، ده احتياج حيوي. فليجي يقول له لا يا ابني استنى يا حبيبي لما تخلص كليتك، استنى يا روحي ما فيش القصة دي لما تخلص كذا، لما تعمل كذا. وممكن يبقى فيه امكانيات، لكن لا، المجتمع بيقبل فكرة دي، فكرة الزواج المبكر. والشاب من دول قاعد له 10 سنين يجاهد ويقول لك والله ما عايز اعمل البلاوي دي، بس اعمل ايه، بني ادم لحم ودم ومن الفتن من كل ناحية. فايه اللي بيحصل؟ بطبيعة الحال يبتدي يبقى عنده اشكالية في اول حاجة اساسية جدا لاي انسان، تاكل وتشرب وتتجوز وتبقى ليك أسرة و اتنين، بيحتاج أي إنسان مننا إلى الشعور بالأمان. فلما يبقى الدنيا كلها مخاوف واضطرابات وتوتر وقلق، بيبقى إنسان عنده مشاكل نفسية ضخمة جدا. وخدوا بالكم كل حاجة بقى، يعني مخاوف اقتصادية، مخاوف سياسية، مخاوف اجتماعية، مخاوف قلق قلق قلق قلق، بكرة صعب، بكرة صعب، بكرة أسوأ. فالشاب ده يعمل ايه؟ رقم ثلاثة، يحتاج انه ينتمي لحاجة، ينتمي لأي شيء، أي شيء، يحس ان حد جنبه، ان حد بيساعده، ان حد حاسس بمشاكله، ان حد ما زيه، يبقى منتمي لحاجة هما الاتنين مشتركين فيها، فحاجته للانتماء. أربعة، بيحتاج لحد يشجعه، حد يقدره، حد يقوله كلمة حلوة، يحتاجها الراجل من مراته، والزوجة من زوجها، والولد من أبوه، حتى الأب من ابنه، أنه جايب له حاجة يقول جزاك الله خير يا أبي، والله ربنا يكرمك جزاك، مش عارف إيه، الولد بتثمر في التربية. إنما ولا الهوى، أعمل وأسوي وأتعب، وفي الآخر خالص هو بيفكر دلوقتي إن الوالد ده مصدر الدخل وخلاص، فتتحس إن أنت يعني أنا لو ما اديتكش ده أنا هروح في 60 عادي جدا، يعني خلاص طالما انت بتدي تمام. يبقى ايه ده؟ مفيش احساس بالتشجيع ولا بالتقدير. الحاجة الخامسة، يحتاج انه يحقق ذاته بأي صورة من الصور بقى، في شغل يشغلها، في ثقافة مكتسبها، في حرفة ممتهنها، حاجة هو لاقي نفسه فيها. انا ده، انا مهندس شاطر، انا صنايعي شاطر، انا تلميذ شاطر، انا ابن شاطر، انا بني ادم بس بنفع. انما لما تقعد تقول لي اهمد اهمد اهمد، الواقع كله بيقول لي كده، انت ما تنفعش انت ما تنفعش، فيتولد عندي صراعات نفسيه. تبتدي الصراعات النفسيه دي تترجم بقى باشياء، ويجي المجتمع يقول الله الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده، ينفع كده؟ ايه الظواهر الماشينه دي؟ دي ظواهر غريبه على المجتمع بتاعنا. صلاه النبي احسن، انتوا قاعدين فين؟ انت قاعد في الطراوه بقى، كل ده حاطط البنزين جنب النار وتقولي لا لا لا لا، البنزين بتاعنا غير قابل للاشتعال. ليه يعني؟ ما هو لازم هيبقى فيه. والنهارده انتوا فاهمين الموضوع حاجة كده من الظريف، يعني الامور وصلت لحد ما تتخيلوش. وانت فاهم ان البنت الصغننة اللي قاعدة بتتفرج على المسلسل التركي هي بتفهم حاجة ايه يعني؟ دي بنت صغنطوطة عندها لسه 10 سنين، ايه اللي يفهمها دي؟ ولاد اللي لسه عنده 11 يا ابني ده لسه عيل ما يفهمش اي حاجة. فاحد اخواننا الدعاء كان بيحكي لي بيقول لي دخلت اشرب كوباية شاي في كافيه، بصيت لقيت واد وبنت 11 سنة 10 سنين وقاعدين ورايا، وهي تقول له ايه؟ عمرك ما كنت بتعاملني كده، عمرك. بيقول لي رحت بصيت على الجرسون قلت له 2 سرالاك هنا الله يكرمك، ده لسه 10 سنين وبتقول له عمرك اهلا وانت ولا في الهوا طبعا ولا داري وحاجة زي كده. ما دي لها اب ولها ام يعني، وقعدة في كافيه ولسه في ابتدائي وبتتكلم، مش هي شايفة الكلام ده في التركي؟ وتيجي تقول لي ازاي بتحصل الظواهر دي؟ مش قادر اتصور يعني ان الكلام ده، الارقام دي مبالغ فيها، الارقام دي فيها كذا كذا، اهي المراكز الرسمية اللي بتقول الكلام ده. فبالتالي لو حللت شخصية البني ادم ده، شخصية بتبقى فيها الجانب العدواني ده وبيبقى ليه اسباب مختلفة، سواء فيلم الكرتون ها اللي تربى عليه من بتاع النينجا وبتاع كذا وبتاع كذا، ده اللي تربى على انه تصرف العدواني، مش التصرف القتالي ولا انه هو كذا، لا اللي هو اعمل كده وكسر كده وسوي كده ونفس عن الطريقة بشكل ما، او انه يكون اتعرض هو الى نوع من هذا التحرش وهو صغير، ويبتدي الفكرة دي تبقى مشكلة ضخمة جدا يبتدي يريد ان ينفس عنها، فاول ما يكبر شوية يبتدي ينتقم من المجتمع في شخص اللي كان تحرش به في وقت من الاوقات. اطباء الطب النفسي بيقولوا انه 4 عوامل رئيسة بتقف وراء هذه الظواهر. 1 حالة الكبت المستمرة التي يعاني منها الشباب. 2 التعرض لأفلام وبرامج وأغاني مثيرة. 3 المتحرش شخص يشعر عادة بعدم اهتمام من أهله، عدم الاحتواء الأسري بتؤدي إلى مثل هذه الأمور، فلا يجد من يتابعه ولا يجد نوع من التفريغ لذلك. 4 الانطوائية تؤدي إلى هذا أيضا. فكل دي أسباب توقعنا في هذا الإشكال. الأضرار الناتجة عن الكلام ده ضخمة جدا. أولها قلت لك إن أنت معرض للعقوبة بالمثل. 2 خسر الدنيا والآخرة، حياة أسوأ من كده ما فيش، ضياع نفسي، ضياع اجتماعي، حالة من القلق المستمر، ومن ناحية تانية خسران آخرتك لغضب ربنا سبحانه وتعالى، والصراع الدائر ما بين الإنسان والإيمان، الإنسان والإيمان، أنا عايز أبقى إنسان وبرضه نفسي حقق الإيمان، فواحد منهم يغلب لغاية ما التاني يروح خالص. يعني المفروض إن الجانب الإنساني ده أنا أسيطر عليه بالإيمان فأعيش إنسان ومؤمن، فأنا الحمد لله زي ما ربنا سبحانه وتعالى بين لي فحاسس بالإشباع النفسي الحمد لله ما عنديش مشاكل. 5 حاجات التانيين دول موجودين عندي، عارفهم احققهم ازاي، ومتوكل على الله عز وجل في الاشياء اللي انا مش تحت قدراتي، وعندي ثقة تامة بانه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمتحقق المعنى ده. التاني بقى صراع، انا عايز ابقى بني ادم، انا لحم دم، انا شاب، انا عايز الاقي نفسي، فيسيطر الانسان على الايمان، ولما الانسان يتشال منه الايمان يبقى مش عايز اقول حيوان بس هي كده، الانسان لما يتشال منه الايمان يبقى حيوان، مفيش الجانب النفسي خالص، الروحي ده بيتضمن. ليه؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ما تفهمش حاجة فيها الا البرمجة الربانية بقى هي دي، ما تفهمش يعني، انا ما فهمش يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اصاب عبد هم او حزن، واحد مهموم او حزين دي مشاكل نفسية، انه يقول الكلمات دي خلاص ما يبقاش فيه ولا هم ولا يبقى فيه حزن، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استغفرت به في علم الغيب عندك. انا مستني بعض الدعاء الجميل ده والثناء على الله ده، انه يقول ان تكشف همي، ان تزيل غمي، ان تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري وجلاء همي وذهاب غمي. يعني قرآن يتسلط على قلبي يا رب. طب ما هو على طول بقى يعني شيل الهم بقى يا رب وشيل بقى. لا القرآن يدخل يشتغل. يبقى والله لما تقول لي عيادات الطب النفسي كله والله ولا الهوى. ما هو وانا جبت حاجة من عندي. فبالتالي انت ما تفهمش حاجة فيها دي. فعشان كده لما بتشيل الجانب ده وتنساه ويضيع منك بتتحول الى جسد بس بلا روح. وده شكوة الدنيا كلها. احنا اجساد بلا روح. احنا الات حتى في الصلاة كده لا خشوع ولا خضوع ولا احساس. الواحد طهقان زهقان متضايق مش ناقصة طول الوقت كده. صح يا شباب؟ فيبقى خسران الدنيا والاخرة. ناهيك بقى عن العقوبات التي يسلطها الله عز وجل على من يقع في هذه الذنوب من ضيق القلب ووحشته. ناهيك عن الأمراض التي تترتب عن هذه الجرائم وهذه الأخطاء. ناهيك ناهيك عن الآثار الاجتماعية الصعبة. طب نعمل ايه وحنعالج ازاي ونفهم الموضوع ده ازاي؟ اول حاجة اذا عرف السبب بطول العجب. اعرف السبب وحط ايدك عليه وشخص الداء كويس وشوف المشكلة فين. انا بخاطب في السلسلة كل الشرائح. بخاطب الاب اللي قاعد علشان يحفظ ابنه وبنته من هذه البلايا الاجتماعية اللي هي ظاهرة مش عايزك تحط راسك في الرمل. تقولي لا لا لا لا لا لا انا مربي بنتي كويس. طب هي غلبانة ركبت عشان تروح جامعتها ولا مدرستها وتعرض لها واحد زي كده ومش عارفة تقولك ومش عارفة تقول لامها ان جالها واحد عمل فيها كذا كذا كذا. يا تنهار وتبقى مشكلة يا هتبقى لو جت واعترفت لك مشكلة اضخم. يا اما تسكت وفي الحالة دي جالها كبت. تعمل ايه انت من الاول خالص؟ تحصنها ازاي من حاجة زي كده؟ انا بكلم الشباب. ازاي الشباب العفيف الطاهر الطيب ازاي يحفظوا المجتمع بالموعظة الحسنة للشباب اللي حواليهم ويفهموهم ويوصلوا لهم الكلام بطريقة انه يا ابني والله العظيم انت متضرر. انت حبيبي انت فاهم ان انت عملت حاجة ان دي رجولة. ازاي تبقى في دعوة صامتة بالسمت الحسن. الرجالة اللي اسمهم رجالة بجد اللي يقدروا يحافظوا على بنات بلدهم ويحافظوا على المعاني دي اللي بتضيع خلاص. انت شايف المجتمع ماشي ازاي؟ انت مش واخد بالك؟ مجتمع في الهوى. شوف المشاهدة على اليوتيوب على اي حاجة عايز تشوفها. انا في مرة من المرات وانا قاعد كده في اخ كان منشد وطلع معايا مرة في قناة الناس فلقيته بعت لي لينك ايه شبيه عمرو دياب صوته عامل كده زيه وعامل انشودة يعني. فبعت لي اللينك فانا بص كده لقيت ايه اعلان على الجنب شريط عمرو دياب الجديد كذا كذا كذا ده من سنتين مثلا. فبكليك اشوف المشاهدات ايه في اقل من 24 ساعة مليون ومش عارف قد ايه. قلت طب اعمل حركة ادخل وعن طريق الاوبشنات الموجودة في اليوتيوب اشوف كده اكتب الشيخ حسام مثلا. مش هو ده بقى اكتر حد بيتسمع له يعني مثلا او حد اي اسم. ها اكتب يا سيدي اي اسم. وكتبت كده واشوف ها اكتر حاجة جايبة معايا مثلا 2 مليون مليون في 5 سنين اللي عمرو عمرو زياد في 5 دقايق. يا عم احنا في حتة تانية خالص ولسه قاعدين بنتكلم. بنتكلم نفسينا بنتكلم نفسينا. انت في واقع مر مر وعادي جدا ومن اسوأ لاسوأ ومن اسوأ واحلى حاجة بتوع التحليل يعني طول الوقت احنا ايه الثورة اظهرت اسوأ ما فينا. طب يا اخويا وبعدين وخلص ماشي اسوأ ما فينا وبعدين واحنا في النازل والمجتمع بينهار والوضع الاجتماعي اسوأ من كده ما فيش وبعدين وبعدين اللي عنده بقى مقصود سياسي يحللها بطريقة الفلانية واللي يعملها مش عارف من شكل ايه يعملها بتحليل ايه والدنيا ماشية كده. احنا بنضيع يا ناس احنا بنضيع. انت بتتكلم على اختك بتتكلم على بنتك بتتكلم عن اخواتك بتتكلم على المجتمع ده بيروح فين. فعشان نفهم ايه الاسباب واحد هو بقى فيه حاجة اسمها دين. اين الوازع الديني؟ وتلاقي بقى واحد يطلع لك يقول لك ما هو دي الاسباب. ما هو الوضع السياسي اثر على الوضع البتاع مش عارف ايه. ما يا حبيبي من زمان وهي الموضوع كده تفريغ المحتوى الديني. وانا بتكلم لكل الناس فبقول واحد في مشكلة عند الدعاء انه خطاب غير واقعي. الشيخ طالع على المنبر يحكيه في قصة الف ليلة وليلة بيحكي لنا في موضوع تاني خالص وانا قاعد بسمع معاه الحواديت اللي بيحكيها دي او في الموضوع اللي هو ابعد ما يكون عن مشكلتي. حتى يا سيدي انت مش عايز تتكلم في اي مواضيع حساسة، خلاص المواضيع الاجتماعية كلمني في مشكلتي انا، مشكلة البيت اللي انا عايش فيه حللي الامور دي. انما قاعد بيكلم نفسه، محضر خطبة، قال ابن كثير وقال الشنقيطي وقال الالوسي، والناس قاعدة فتحة بقها جامد قوي الراجل ده بيقول كلام كبير قوي، ده بيحكي عن الالوسي والشنقيطي، يا الناس دي جامده انا عارف. وفي الاخر يقول لك ايه رايك في الخطبه؟ جامده جامده جدا، الراجل ده عنده علم، استفدت منها ايه؟ كلام جامد. ما فيش، ما هو في الاخر هي كده استهلاكيه، والناس جايه يلا خلص خلص قول الكلمتين اللي هتقولهم ونخلص صلي وننتهي، ما هي كلها خطب ممله، خطاب ابعد ما يكون. فده كله عمل ايه؟ ما فيش وازع. وفي نفس الوقت في جانب ايجابي، ما قلتش لا، انه برضو الحمد لله ان ثابت بصمة، ولو انه دخلت كل بيت عملت حاجة. بعض المشايخ ان الناس كانت بتنفر منها بدأت الموضوع يبقى شكل مختلف، وبدأ يبقى في تعامل، بدأت الناس تعمل في ايجابيات. لكن الجانب الاخر ده، التركيز على الجوانب الاخلاقية دي، التربية دي فين؟ التربية الحقيقية اللي تتعمل من مساجد ومن معاهد علمية وتربوية، احنا عندنا بلاوي. فما فيش. وتيجي بقى ترجع تاني توجه رسالة للآباء، بيقولوا كده لا أخلاق بغير دين ولا دين بغير خلق. هو ده، إن أنا أبث المعنى ده ابتداء، الأخلاق دي، اللسان ده، أنت فاهم يعني إيه إن الشتايم دي بقت عادي جدا جدا ويسمعها أي حد. زمان الواحد يتكسف إنه الكلمة دي، أي كلمة ابن كذا ولا بتاع، إن دي تتسمع أصلا جوه البيت، ده عادي جدا، دي بتتقال كده عادي جدا في البرامج العادية مش البرامج اللي كذا ولا كذا. التشبيهات والإيحاءات الجنسية الصارفة، ها ها ها ها، كله بيضحك عليه، جميلة جدا. قول لي بقى لما بنت صغيرة بتسمع حاجات ومعينة وتروح بعد كده حاسة ان في حاجة في البيت، اللي بيضحك واللي ساكت واللي مش عارف يجيب ألوان، وتروح تسأل في المدرسة يقول انت مش فاهمة اي حاجة، ويحكلها الموضوع من الألف الى الياء، انت متصور دول خيالاتهم عاملة ازاي؟ انت فاهم؟ ما هو ده الواقع، وهي دي السلعة الرائجة، ودي اللي تحقق اكبر مشاهدات واكبر تعليقات واكبر كذا، ومش عايز بعد كده يحصل لك حاجات من دي. ده هو كل الخطاب كله جسد جسد جسد جسد جسد. فبالتالي ضعف الوازع الديني وعدم وجود المنظومة الدينية، المنظومة الاخلاقية، لا في مدرسة ولا في مسجد ولا في اعلام ولا في بيت. احنا عندنا امية تربوية والله العظيم، وامية زوجية، من اول ما بيتجوز دماغه كلها خلاص هما فهموه السرير يا ابني اهم حاجة، ركز السرير يا ضنايا السرير. فهو دماغه 24 ساعة في السرير، ايه المسألة كلها كذا. وبعد كده تيجي المرأة تقول لك ايه ده، ما هي مش حياة دي، المرأة تقبل الغريزة لتنال الحب، فكل الشكوى انه مش حاسس بيا، انه بتاع نفسه، بتاع شهوته، بتاع مزاجه، بتاع مش عارفه ايه. تيجي تفهمها تقول لها ما الراجل برضه غلبان، انت مش فاهماه، المفروض تفهمي واحد اتنين تلاته. فصراع البيت بقى من جوه في الضياع، خلاص ما هي الحياه بقت كده وهم عاملينه كده، فبقت حياه كلها بتدور حول هذا الجانب، شهوات شهوات شهوات شهوات، ولغايه امتى؟ مع بطاله، ده سبب تاني طبعا. البطالة بقى، والبطالة بكل معانيها، البطالة والفراغ، لا شغلة ولا مشغلة. فنعمل ايه؟ ما فيش، يلا بقى اشتغل لك الشغلانة تجيب منها اي رشين دول وقعد على القهوة، ما فيش ولا هتتجوز ولا الهوى، فقضي بقى في اي حتة، اقعد بقى في الكافيه ده، اقعد مع اصحابك شوية، بطالة. ما فيش هدف ولا قضية، اعيش ليه؟ ما هو اللي بيبقى عندهم هدف وقضية بيروحوا في 60 ولا الهوى، فخلينا كده بقى حلوين كده، بلا هدف بلا قضية بلا رسالة بلا وجع قلب. فخلاص تلاقي الناس كده، الغالبية العظمى يفكر ازاي، كل ما الدنيا بتضيق وكل ما الدنيا بتبقى كذا، والله ايه الكورة مالها، حلو الكورة وحشة الكورة اخرى هتحرموها علينا، لا حلو الكورة نمشي في الكورة والموضوع كده اي تنفيذ. طب ما بعد الكورة؟ لا اخلي الكورة عقيدة، يعني الواحد ينتمي بقى هنا وبتاعه عشان يطلع الطاقة دي، ما انا عامل ايه يعني، ما انت ما تعقدها ليش، ما هو فيش حاجة تانية، هو ده المتاح، خليك في الكورة، خليك في اي حاجة، ما هو لا عارف اشتغل ولا عارف اعمل اي حاجة، فكله ضايع، فاعمل اي حاجة، انا مش عايز اعمل حرام، وشوية بشوية اللي يبقى أضعف شويتين ثلاثة يقع بقى في سكة الحرام ويقع في الأخطاء. بطالة بطالة وفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثلاثة، التربية السقيمة اللي للأسف الشديد بنقع فيها في هذه الأيام، هي الأمية التربوية. أربعة، إنه الإنسان ده زي ما قلنا يكون تعرض لشيء من هذا، ونكون للأسف الشديد ما عندنا الأخصائيين الاجتماعيين ولا النفسيين في المدارس، ولا عندنا الثقافة النفسية اللي لازم تبقى ألف به قبل الجواز. لازم تبقى فاهم ده، لازم تاخد كورس كده. وأنا بقول والله العظيم وشغالين في الكلام ده، أنا ما بحبش أقول لكم كلام غير عملي، إنه طول الوقت أنا أقعد أبحث ممكن نيجي نعمل في المسجد دورة تربوية لحديث الزواج. دورة بتاخد فيها إزاي المفروض تتعامل، إزاي مع زوجتك، إزاي تتعامل مع زوجك. وبعض إخواننا عاملينها في بعض المناطق، وبشوف تجارب الناس وبحاول أطبقها في مسجدنا في المجتمعات اللي ممكن نقول فيها المعاني دي. نفس الكلام وهي حديث الزواج دي، تاخد دورة تربوية من دلوقتي تفهم فيها بالخلاصة الموضوع كده، تتصرف ازاي في وقت الحمل، في وقت سنة اولى ولادة وتربية، تعرف حاجات. لانه بيقول لك 95% من شخصية البني ادم بتتكون في الخمس سنين الاولى. الحاجات دي وانا شغال فيها، وان شاء الله قريبا يبقى في انجاز في الامر ده، عشان يبقى في معلومة جديدة، في شغل جديد. انا عايز اصلح بيوت المسلمين، مش هينفع اقعد طول الوقت انا بخر اعمل زي المحللين، أعبا أقول لك وهذه الظاهرة متفشية في المجتمع المصري. وأسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الغمة وخلصنا على كده. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. طب وبعدين يعني عم الحج، يعني ما احنا عارفين اللي انت جاي تقوله، آه في تحرش وفي زنا وفي كل اللي انت تعرفه واللي ما تعرفوش كمان، ها بعدين هنعمل ايه بقى؟ أهو نعمل ده، نعمل جانب بيسموه المعرفة السلوكي في علم النفس، أعمل شيء من المعالجة النفسية والاجتماعية والسلوكية، واربط الناس بالمعاني دي على قدر المستطاع. انشأ من الصغر واطلع بالطلائع دول والبراعم دول بثقافة مختلفة وباحساس تاني. هي دي الطريقة، ان انا ابتدي ما بقاش قاعد فقط ردود افعال، ان انا امسك زمام المبادرة والفعل في التغيير. من المشاكل او اسباب هذه المشاكل طبعا معالجة وقلتها في موضوع العادة السيئة، وتاني بتكلم فيها مسألة تيسير امر الزواج. بنكلم بقى الابهات وبنكلم بقى الناس، انت اختك النهاردة لو في حد كفء لها بلاش العنتريات والثقافة اللي اتتها عادات وتقاليد، ودماغنا دلوقتي انه زي بنت عمها وبنت خالها وزي الجارة وزي الناس، وانا بنتي مش اقل وانا كذا. وبعدين يعني الدراسة بتقول المصرية ان 8 مليون شاب مصري جاوزوا سن 35 بغير زواج. عايز بقى 8 مليون دول هيروحوا فين؟ دول هيروحوا فين؟ ما تيجي بعد كده تقول لي هيعمل تحرش، هيقف فين؟ بني آدم بالغ من سن مثلا 15 سنة إن لم يكن دون ذلك، وعشرين سنة غير زوجة، ويريد في مجتمع شديد العفة وشديد التحفظ وشديد، لا في مجتمع حر ومفتوح، هيعمل ايه بقى؟ فبالتالي هتحصل البلاوي السودة دي. يبقى انا لازم احل هنا واوجه الرسائل الاجتماعية دي، واقوم بدوري في الدعوة ان اقول للناس حرام حرام يا والد المرأة انك تبالغ هذه المبالغات، اتق الله، مش لازم. عف بنتك، بنتك لو كلمتك، لكن للأسف الشديد عندنا بعض الاشياء الاجتماعية الخاطئة، وبس ما تجرأش البنات. طب بعد كده البنت دي بتبعت لك رسائل وبتقول لك ابويا مش فاهم اي حاجة وانا بتعذب، انا بعمل بلاوي وهو مش داري. اتقوا الله في بناتكم لو نطعت اي واحدة، لكن بقى اسمنا وضعنا الاجتماعي وهي ايه يعني؟ انتوا جيل ما يعلم بيه الا ربنا، ما ايه يعني؟ يعني ايه يعني؟ حضرتك من مجتمع ومن عصر غير العصر، الشباب دول في عصر تاني خالص، عندهم حاجات ما كانش موجوده في عصرك ايها الوالد وايها الجد وايها الرجل الكريم. فقدر وحس. واحد مره شاب حكالي يقول لي ابويا ولا حاسس أبويا بالليل وراح متفرج على الفيلم والفيلم فيه رقصاته وبتاعته ومش عارفة ايه وعادي خالص وانا قاعد ابصله هو انت ما كنتش قدي هو انت مش حاسس بيا هو انت مالك هو انت كان ايه نظامك ايه الموضوع ايه الحكاية حسوا بينا يا ناس وعادي جدا وبعد في الاخر خالص يا ده السهرة طولت زعر حافل وشغل قرآن قال يعني بقى شوية القرآن الفاخرين دول اللي هيشيلوا البلاوي اللي عدنا نتفرج عليها ايه ده اه والله ولا في نوع تاني بقى اللارج تعرفش اللارج دول فل قوي قوي قوي قوي حبيبي اعمل اللي نفسك فيه وما تجيبش لنفسك كبت خالص خالص عشان انا اهم حاجة عندي ان انت تبقى سعيد طب يعني اعمل ايه براحتك عايز بنات بتاع نظام كده بس ما تقفورش مش ما تخليكش كده خليك لذيذ عيش حياتك بس ما تقفورش قوي ايه ده بقى اه والله العظيم كده وفي نوع ثالث اللي انا بقول كله اللي انا شفته بعينيا اللي جات لي مشاكله نوع ثالث بصوا يعملها قدامي احسن ما يعملها من ورايا اه يعني خلاص اصل كده كده هيعمل اللي هو هيعمل فيعملها قدامي ويعمل بقى اي حاجه هو عايز يعملها ما عنديش مشكله اعمل نفسي مش شايف الولد قلت لكم ساعه ما كنا بنتكلم في التربيه الولد بيقول لي ابويا شايفني ماسك سيجاره حشيش وهو اكيد فهم انا شفتها رميتها والعيال كانت حواليا وقلت بقى علقه الموت طلعت اكلم ابويا قال لي ما تمشيش مع العيال دي بعد كده وكان شيئا لما كان قلت ابويا النهارده انت بتشرب ايه انت ايه قال له العيال اصحابك دول يعني رماها على اصحابه من اصحابه هم اللي بيشربوا هو لا طبعا لا لا لا انا ابني متربي انا ابني ما يعملش الحاجات دي ابدا لا والله اشرب بقى فبالتالي احنا عايزين نغير العادات الاجتماعيه السيئه دي عايزين منظومه اخرى في تزويج البنات والتيسير عليهم تيسير على الشباب علشان نبقى على الاقل بدل ما يبقى عندنا 35 سنه ننزل بالسن حبتين ثلاثه تبقى العمليه اهون حبتين طبعا انتشار الاباحيات والمواقع والصور والاغاني وعندك كام قناه فيديو كليب ده رقم قد كده انا مره قرات الفاروق جويده زمان قبل مثلا 5-6 سنين كان بيقول ان كل القنوات دي اضرب في 4 مثلا يعني شويه القنوات اللي انت فاهمهم بتوع السياسه وبتوع الرياضه وبتوع كذا القنوات الثانيه القناه اللي كانت واخد على النايل سات مش هقول لكم اسمها القناه الاولى والله ولا اسم من اللي انتم بتعرفينه ده اللي الناس كلها بتتابع فيه القناه الاولى قناه تانية خالص قناه مسلسلات وقناه حاجه تانية الاولى على مستوى الانتشار والمشاهده على مستوى النايل سات حاجه تانية خالص غير الناس اللي عارفينه ده كله ولا تقول لي كذا ولا كذا ولا كذا ولا سياسه ولا رياضه ولا دين ولا حاجه من دي الناس في حته تانية وطول الوقت هو قاعد بيدعم هذه المعاني يقولوا ان من حاجات الخطا جدا اللي بتسبب هذه الظواهر نوع من عدم الوعي عند الوالدين فممكن العلاقة الزوجية دي الولد يطلع عليها بصورة أو بأخرى عادي ما يبقاش واخد باله أو يبقى هم عاملين كذا فتحصل مشكلة ومشكلة ضخمة جدا مفيش تحفظ هنا كما ينبغي سيحصل مشكلة في الأمر ده ضعف شخصية هذا الشاب أو هذه الفتاة وإحساسها دايما بالدونية توقعها في مثل هذه الإشكاليات نهيك عن اختفاء قيم الرجولة والشهامة والنخوة مفهوم ابن البلد اللي دي بنت حتتنا وحدش يقرب منها لا انسى يا عم الحاج ده بالعكس احنا اولى بيها من الغريب الاختلاط وانت هنا ما بتتكلمش عن الاختلاط بتاع كتب الفقه كتب الفقه دول بيتكلموا في حتة تانية يا عم الحاج اختلاط مين اللي يقولك ما ينفعش ان هم يبقوا متواجدين بالشكل انت بتتكلم في حاجة تانية خالص فلما تيجي تتكلم على لفظ اختلاط مش راجل مع امرأة مش اتنين متواجدين في مكان والرجالة شايفين النساء والنساء شايفين الرجالة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شر صفوف النساء اولها وشر صفوف الرجال اخرها عشان المسافة اللي ما بين الراجل والمرأة كده هتبقى مسافة مش كبيرة انت بتتكلم في حتة تانية خالص انت النهاردة بتتكلم عن تحرش بيحصل في اتوبيسات بيحصل في اماكن عامة انت بتتكلم على وضع تاني عن شباب طول الوقت بيشوفوا اشياء من بدري جدا وبيطبقوها في الواقع فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما ويقول لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون زوجا او ذا محرم ويقول اني لا اصافح النساء ويتيجي النساء تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيحط ايديهم في اناء ويحط النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يمسش وهو النبي عنده في الوقت ده اكثر من حاجة وخمسين سنة. يعني في البيعة كان النبي عنده 52 سنة، في البيعة الاولى والتانية 52-53 سنة، يعني رجل كبير وطاعن في السن صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمس يد امرأة ويقول هكذا صلى الله عليه وسلم. عشان التعامل ده بيؤدي الى مفيش حاجة اسمها مسك ايدين عفيف. ليه انتوا هتهزروا؟ مرة واحدة قالت كده، قالت احد الدعاء كان بيحكي القصة دي، شاب في جامعة من الجامعات، فالبنت جاية هاي هاي ازيكم عاملين ايه يا شباب، النظام بتاع عادي يعني زمايل مفيش مشكلة تمام ها، فجاية تسلم سلم، جات على صاحبنا ده لا ما بسلمش. ليه؟ انت متشدد؟ انت حصل لك حاجة؟ لا لا بس ما بسلمش، انت شفتني عملت حاجة؟ يعني انا ما قلتش اعوذ بالله ركس من عمل الشيطان، يعني ما عملتش كده، انا بقول لك لا ما بسلمش على بنات. قالت له اقول لك على حاجة، ودايما البني ادم ده بيبقى عايش بحته كده معينه، حتى الناس اللي انتم شايفينهم ان هم كذا وكذا، انا بقى من واقع الدعوه والله ليهم واقع تاني خالص، لانه بيفضفض لي من حته تانية، انه بيجي لي في حته ديانته. فاخت قالت له انا عايز اعترف لك بشيء، والله العظيم ما مس رجل يدي الا وكان لئيم، وانا ببقى فهمان من مسكه الايدين. لئيم لانه بني ادم ساعتها بيفكر في شهوه، فهو بقى ايه يمس ايديها كذا كذا، شوف ايه في حاجة كده يعني، دي دلوقتي هفق يعني تكلم في ايه يعني، واحد بيمس ايدين ده انت غلبان يا شيخنا اوي. فهو كده وصل النبي يقول اني لا اصافح النساء لانه هيؤدي الى مشاكل تانية. قلت لكم على الشاب اللي كان مع حد ما ما انا بحبش اتكلم على حد، فخليني اقول حد ما. فالمهم الراجل قام، راجل طيب، قام صلى بالناس، فجت بنت لابسه جنس وجنس يعني جنس، فقال لها حضرتك حطي طرحة وصلي. قالت له أنا عمري ما صلي بالجنس. وراحت للأخ بعد الصلاة قالت له أنا البني آدم ده ما بحترموش، أنا عارفة أن أنا غلط، فمفيش حاجة اسمها تزوق لي الغلط، حطي طرحة وجنس، طب الصلاة بطلة ده جنس يا عم الحاج. فهو كده أنا بقى يعجبني جدا، شايف البنت بتفكر زي فطرتها، هي فاهمة أن في صح وفي غلط، والغلط هي مش قادرة النهاردة انها تقاومه، بس فاهمة ان مش السكة هتبقى كده، انا يوم ابقى دين يبقى المفروض واحد اتنين تلاتة، البس عباية واصلي كذا، البس لي ازدى الصلاة اصلي بيه، انما شوية بشوية نقول لا صلي بشعرك، شوية بشوية عادي كذا وكذا، طب ايه ده بقى؟ فهو نفس الفكرة. الشاهد من الحاجات اللي بتوقع اختلاط الخاطئ، اصدقاء السوء طبعا، وفي النساء عدم تحفظهن بطبيعة الحال في أمر، وأشوف أنا جبتها فين أصلا، فاهم دماغات الناس اللي بتسمعنا سواء يعني بشكل عام مش أنتوا بس، يجي يقول لك إيه، أي واحد يجي يقول لك بقى التبرج وهي البنات، إيه رأيك بقى إن في محجبات بيتحرش بيهم، إيه رأيك بقى إن في واحدة كانت لابسة خمار وشفتها قبل كده وراحت مش عارف إيه. أنا قلت من الأول خالص إن المشكلة مشكلة التبرج، بس قلت إنها مشكلة من المشاكل، ما أنت ما تحطينش يعني قدام شاب وشاب عنده كل الضغوط دي والمشاكل دي ويشوف قدامه واحدة كاسية عارية او عارية كاسية او مفيش خالص كاسية، وتيجي تقولي بعد كده هيعملوا ايه، ما هو لازم هيبقى فيه مشكلة. فبالتالي لا شك ان حاجة من الحاجات اللي بتؤدي الى هذه الظواهر هذا الانفتاح الخاطئ على حسابك، لانك بقيتي سلعة، بقيتي شيء زي اي فاترينة يتفرج عليكي و يتلعب بيكي، ما بقيتيش بني ادم. يوم ما انت بقيتي رخيصة دون شيء يتلعب بيه وشيء ما يبقاش محترم لانه يلعب به يعبث به، جسد رخيص لحم رخيص. طبعا في اخطاء بتؤدي الى هذا الامر، اخرى بتؤدي الى هذه المشاكل زوجية، في متحرشين ومتجوزين، ثقافات سيئة، البنت مش طالعة فاهمة اي حاجة في اي حاجة، فللأسف الشديد ما بيحصلش حياة زوجية مستقرة، فيحصل كده. هو من ناحية تانية مفيش الكيمياء اللي ما بين الرجل وما بين زوجته، المعادلة مش منسجمة، فبيحصل ان هو بعد كده يبتدي يبص بره وتبقى مشكلة. نعمل ايه بقى؟ نعالج بسرعة ازاي؟ واحد، اذا عرفنا هذه الاسباب يبقى علينا ان احنا نمشي في منظومة العلاج ايمانيا ونفسيا. من جانب الإيماني نرسخ واحد مفهوم الجزاء من جنس العمل كما تدين وتدان زي ما قلت لكم كده. اثنين، نرسخ في الوجدان مسألة التعلق بالرحمن، إن ربنا شايفك مطلع عليك مش فارقة معاك براحتك، إن ربنا مراقبك مش فارقة معاك براحتك، إن ربنا هتقف بين إيديه ويسألك عن كل ذنب سائلك عنه يا ابن آدم، عبدي فعلت كذا يوم كذا، والكتاب لا يغادر الصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وستجد ما عملت حاضرا بين يديك بالصوت والصورة. فهتعمل إيه؟ ألا تستحي من الحيي؟ الله يستحي منك أن يرد يدك صفرا خائبة، وانت ما تستحيش أنه يشوفك في المناظر دي. إن احنا نرسخ هذه المعاني، معاني الخوف من المصير والخوف من العواقب، لأن أي واحد لما تترسخ عنده المفهوم ده هيبتدي يحجم يخاف. لو أنت عارف أن أنت لو خدت ده، لو أنا شربت العصير ده والعياذ بالله ممكن تجي لك فيها مرض من الأمراض المستعصية، هتشربه مهما كان حلاوته؟ لا يا عم، العمر مش بعزقة. وليه يعني كل ده علشان حتة كذا؟ أيوة هي دي، التعامل ده كل ده علشان دي الجسد ده والتصرفات الصبيانية دي. تراجل يا ابني، الرجولة مش كده يا حبيبي، ولا الذكورة كده يا روحي، ولا يعد اللي انت بتعمله ده الا شغل عيال. الصح تبقى راجل متحمل مسؤوليتك، فيه رجال، يبقى راجل تتحمل مسؤولية تقدر من هنا وانت في انهي سن تبتدي تتكسب وتعرف بعد شوية يعني ايه تعرف تفتح بيت. ما هو ده الحل، الحل ان انت تبقى راجل، انما ما تبقاش لاهي عابس ضايع. وهي دي الذكورة، هو ده المتنفس الحقيقي. عمرك ما هتحس بالمعنى ده، معنى ان انت رجل، وتحس بمعنى الذكورة الحقيقية الا في حياتك الزوجية المستقرة. اي حاجة تانية؟ لا، لان ده شرع رب العالمين، هو ربنا كده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. محتاجين منظومة جديدة في التربية، زي ما قلت نتربى كلنا على ثقافة جديدة نفهم بيها حياتنا نمشيها ازاي، نفهم البني ادم ده محتاج ايه. وانا مركز معاكم لو خدين بالكم طول السلسلة على الجانب النفسي، على الجانب النفسي، نحط الجانب النفسي الجانب الايماني، عشان الدواء من هنا انك تفهم نفسك، تفهم طباعك، تفهم انت محتاج ايه، وتعرف ازاي تعيش حياتك، تستمتع بحياتك. انا عايزك تبقى اسعد بني ادم. انت فاهم ان انا لما اقول لك لا ده غلط وده غلط وده غلط، انا عايز اقفلها في وشك وعايشك الكبت؟ قسما بالله لا طبعا، بالعكس انا عايزك تبقى اهنأ بني ادم، عايزك تبقى سعيد. لانك لما هتبقى كده، اولا لو وصلتك للحالة دي فانا اصبع افضل الاعمال، سرور ادخله على قلب مسلم لما انت تبقى مبسوط. ثانيا ان انا ابقى كده اغصت الشيطان، لان الشيطان بيحزن المسلمين، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. ومطلوب مننا احنا كدعاء ان احنا نبقى ضده، وان احنا نبقى معادين، وان انا اوصلك لمرحلة ان انت تبقى عندك السكن النفسي ده، مبسوط ومرتاح ومنشرح الصدر، الم نشرح لك صدرك، تبقى انت كده. فبالتالي اوعى تفهم غلط، انا عايزك توصل لهذا العلاج بهذه الطريقة. عندنا تدابير لازم ناخدها، سواء اعلمك حاجة مهمة، يا من تربي اولادك ويا من تربي نفسك، ما تقولش لنفسك لا بغير مبرر، وما تقولش لابنك لا، يعني شفته بيتفرج على كذا اوعى تعمل كده، هيعمل. ليه؟ لانك اثرته من جانب الممنوع مرغوب. في التربية يجي يقول لك ابنك مثلا سمع كلمة للصغير، سمع كلمة سيئة جدا في الشارع، فجي قال لك والدي كذا، وراح شاتم. دلوقتي عادي كله بيشتم يعني، فمش مشكلة يعني، فراح قال لك اي حاجة من اللي بيسمعها في الشارع دي، تعمل ايه ساعتها؟ لو وبخته بطريقة مبالغ فيها هينتقم منك في كل لحظة هو متضايق منك فيها، هيقولها لك، هيخزنها ويقولها، عارف تعمل ايه؟ ولا كأن الكلمة اتقالت، تديله التجاهل على طول، تعمل ميت، عارف تعمل ميت؟ اللي هو ايه؟ ولا الهوى. طب ده ايه ده؟ ده بيقول كلام صعب، ما تحسسوش ان الكلمة دي فيها حاجة، وفي نفس الوقت عدلها له، بس في الموقف نفسه ما تقولوش انه ولا كلمة، كان ده متقالش كده، هيبتدي يعملها تاني مع النفس كده. ساعات لما تيجي ايه طب مش هتعملي مش هتعملي مش هتعملي، فاول ما النفس تبقى هتستحوذ عليك هعمل كل اللي نفسي فيه، كل اللي قلت لي لا عليه. ان احنا في حاجه اسمها قوه الرفض الايجابي. يعني ايه قوه الرفض الايجابي؟ رفض مبرر. مراتك لما تقول لها مش رايح عند ابوك كده ماشي ماشي، انت عارف بقى لو حطيت لك ماشي دي ليلتك فل، فماشي هتبتدي بقى تنكد عليك في اي حاجه اي حاجه، وتديك بقى الوش بتاع 88 و111 عارفهم دول اللي هم عاملين كده دول، فهتنتقل منك باسلوب تاني غير لما تقول رفض بايجابيه. بمعنى بلاش دلوقتي عشان بس ايه احنا مزنوقين حبتين والخروجه دي هتتكلف لها ولا 100 جنيه وانا مش عامل، فيعني بس انا طبعا مقدر جدا جدا، ادي الاحساس ده مهم جدا، بعديها هتستسلم بس اديها الاحساس انا مقدر جدا احساسك وانا عارف ان انت محتاجه جدا المشوار ده، والله على قلبي ان انت ما تروحيش بس نصبر بس يومين دول وبتاع، فهي بس يعني حاسس بيا مش مهم اي حاجه بعد كده. هي كده النساء كده عايزه احتواء، هو نفس الكلام ابنك هو بيطلب منك حاجه بتفهمه بتبرر له الامر خضبه عليه انه كبير حتى لو انت حاسس ان هو مش متفاهم، نفسك اتعامل معاها كده، اتعامله بهذا الاسلوب مع كل الرغبات النفسيه الغير مستقيمه. يعني اي واحد عايز يبص ويتفرج ويعيش يا عم، بس ده هيعمل لي مشاكل، يعني ده هيخلي الامر الانسان تحت ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط، والضغوط النفسيه دي ممكن بعد شويه تعمل لك مشاكل عضويه ونفسيه، انه مكبوت مكبوت مكبوت مكبوت مكبوت، فممكن الكبت ده يعمل له مشاكل توصل للعجز بعد كده والعياذ بالله. فليه اوقع نفسي في المشكله دي؟ اصل ما فيش استقرار يا حبيبي، لما انت لمست دي وعملت في دي وحطيت كده انت ما عملتش حاجه يا حبيبي، انت ما حلتش المشكله والله، ده انت ولعتها نار، هتبقى عايز كده كده كده وبقيت هتدمن هذه الامور وهتتحول من انسان الى الوصف اللي مش عايز كل شويه اقول لك عليه ده. ها فلا فكر بعقلك، هنا عقلك يشتغل، عشان كده هم قالوا حاجتين في اي شهوه في اي هوى حاجتين ما لهمش ثالث، هو العلاج من الاخر عقل وديانه. انا ابتدي لك بالديانه، قلت لك ربنا كما تدين تدان، الا يعلم من خلق، ربنا رقيب، ربنا سميع، ربنا شهيد، ربنا بصير، هتقف بين ايديه، خد بالك في عواقب، في قبر، في جنه، في نار، في عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره، في خسر الدنيا وخسر الاخره، الحق قبل فوات الاوان، ما تضيعش نفسك. ده الجانب الايماني. وبعدين اديني عقلك بقى، سيب دلوقتي يا سيدي على جانب الكلام بتاع المشايخ وكلمني بقى كلام رجولي حتى. ها وبعدين كده اتمتعت؟ ده انت خايب. هي دي المتعه؟ دي مش متعه ولا بتاع يا حبيبي، ده كلام فاضي، دي تصبيره، دي مش تصبيره والله، دي توليعه. فانت مش كده، فكر صح، فكر ازاي تحل المشكله، فكر ان انت تبقى رجل بمعنى الكلمه، وتفكر ان انت النهارده هناخد دورات وحسن من مستوى دخلي. انا النهارده لو خدت كورس في كذا وكذا وكذا وكذا، يا عم اسهل حاجه دلوقتي اضرب لك اي شهاده من بتوع التنميه البشريه وتشتغل مدرب يجيب لك قرشين، اسهل حاجه في الدنيا سهله دي، روح خد لك اي بتاع كده والشهاده المعتمده من المدرب العالمي فلان الفلاني وكورس بقرشين حلوين عملته من غير حاجه، من غير بقى ما تحسسني ان الدنيا يعني فيها لسه صعوبات كتير ومحتاج اسافر الخليج واجيب مش عارف ايه وانا محتاج لي ولا ربع مليون عشان اتجوز، ليه ليه ليه؟ الموضوع مش كده خالص. فهمت تعمل ايه؟ اخد اتعلم صنعه مش عيب. لما تبقى بتشتغل من حلال فيها ايه؟ اي وظيفه حلال. بالعكس سيبكوا بقى من المهاترات الاجتماعيه دي، قلنا يعفى عليها زمان، مفيش حد اصلا يعني في الاخر خالص لما هتقعد جنبه بنته لغايه ما بقت حاجه و30 سنه هيستسلم في الامر الواقع في النهايه، نسيبه لغايه ما يستسلم بقى. فالمهم فالواقع كده، ده الحل العملي يا شباب، ان انت تبتعد عن اسباب الغوايه بكل معانيها. واحده من الاخوات بعتت حل للمشكله عمليه، بعتت لي عملنا استبيان كده، قالت لي انا بتصرف كده، ونقول للبنات الافكار العمليه دي. اول حاجه ببعد عن الاماكن شديده الازدحام، طبعا التزامي بزيي الشرعي، محافظتي على ادب الطريق، انا دايما بخلي الكرسي اللي جنبي يبدو ان هي من اسكندريه عشان بتقول مشروع، مشروع عندهم بتاع الميكروباصات عندهم اسمها مشروع، انا دايما بخلي الكرسي اللي جنبي في المشروع فاضي بحيث ما يحصلش مواقف زي دي وما احطش نفسي فيها. هتيجي تقولي المحجبات، طب وازاي؟ ده في واحدة منتقدة حصل لها كذا، ده في واحدة مش عارف ايه حصل لها كذا، وانا ما بكدبكش، عشان ما تقعدش تقول لي انتوا بتفكروا بطريقه واحده، هعتبر ان ده بيحصل. هقول لك يحصل ليه. عادي يا ابني، هم المنتقبات دول يعني، ولا المختمرات دول، ولا الملتحين، ولا كذا، هم دول بشر غير البشر، شعب وشعب يعني، ولا ايه الحكايه؟ ايه يا ابني، ما هو زيك زيهم، ما بتفرقش حاجه، دول زي دول. يعني عايز اقول ايه؟ هو قانون، احفظ الله يحفظك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. هو ما بيغلطش، هو ما عندوش ذنوبه، هو ما عندوش مشاكله، هيغلط وهيدفع الثمن، وهتغلط وهتدفع الثمن، عادي جدا. انا بتكلم بمنتهى الواقعيه، عادي جدا ان ده يبقى موجود، انه ممكن يتعرض له. لكن قل لي بقى، ليه الرجل الصالح فلان وأمة الله الصالحه فلان عمرها ما بتسمع عن الكلام ده؟ وممكن تبقى قاعده طول الدرس تقول لي انت بتتكلم عن حاجه مش موجوده اصلا. ليه؟ عشان احفظ الله يحفظك. هو ده الحل السحري، ان الله يدافع عن الذين امنوا. يا اللي خايف على بنتك، يا اللي خايف على زوجتك، يا اللي خايف على اختك، يا اللي خايف على نفسك، احفظ الله يحفظك. لو عملت حاجه من الحاجات دي واخطأت فيها، سارع بالتوبه، بادر قبل ان تغادر، ان الحسنات يذهبن السيئات، والتوبه تهدم ما كان قبلها، حتى العواقب بتاعت الذنوب دي. بس توبه نصوح، مش توبه على سطر وتسيب سطر. لو عملت ده حلنا المشكله، حلنا المشكله اللي المجتمع بيتجنن وازاي ومش لاقيين، والطب النفسي والوضع والامور اجتماعيا، واحنا اللي انا قلته ده هو الحل. الحل بشكل عملي، حل مشكله الجواز قلت لك تتعمل ازاي. ابتدي من دلوقتي تتحمل مسؤوليه، ومن دلوقتي وانت دون العشرين تبقى تعرف تتكسب وتجيب الافات وتقدر. قلت لك افكار تعمل ايه، خد دورات في ايه، وتعمل في ايه، وتسوي ايه. قلت للابهات يحلوا المشكله، جوز بنتك بدري، احنا في زمن صعب، اصعب من كده مفيش. وبلاش لا لا لا لا، لما تخلص التعليم بتاعها، وكمان انا كان نفسي تخلص ماجستير، وكمان لما تعمل مش عارف ايه. ايه يا عم الحاج، انت مش داري، انت بتربي لنفسك مش بتربي لربنا. انت بتربي عشان تقول بنتي الدكتوره فلانه، بنتي المهندسه فلانه، انا تعبت وشقيت وعملت بس ما طلعتهاش أمة الله فلانه، وبنتك بتعمل معاصي انت مش داري بيها. لا لا لا، انت مهول الموضوع. بنتي ابعد ما تكون عن الكلام ده، براحتك براحتك. انا بقول اللي انا عارفه من واقع الدعوه، ومن بيوت المفروض انها من اجمل ما يكون في الظاهر، وبواطنها شيء تاني. شغلتي ان انا بعرف اسرار الناس، فبالتالي عارف اسرار المجتمع ده كويس قوي قوي. فلما بتكلم معاك بتكلم معاك بواقعيه. عايزين نبكر في امور الزواج تبكير عشان نحل مشاكل دي. كلمتك جوه بيتك خلال السلسله وقلت لك عايزين السحر الحلال يا زوجه، يا اللي مش داريه باللي بيحصل في الدنيا، عايزك الساحره الحلال، عايزك تعرفي يعني ايه ارتواء لزوجك. ويا زوج انت كمان اتق الله، ولا تطالبها بما لا مستطاع، عشان حضرتك الحماقات اللي بيقع فيها بعض الرجال وفي الاخر خالص يدفعوا الضريبه للنساء. اتق الله اتق الله. عايزين بيوت سعيده وامنه ومطمئنه. كلمت كل الشرائح بالطريقه دي، فاسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه افضل كرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.